القاعدة التاسعة من قواعد التوبة: استقلال الذنوب جرأة تستحق التوبة. كلما صغرت ذنوبك في عينك عظمت عند الله، وكلما عظمت ذنوبك في عينك صغرت عند الله. من لم يعرف الله حقيقة المعرفة لا بد وأن يستقل الذنوب، ولا بد أن يتهاون في الذنوب، ولا بد أن يتجاسر على الذنوب، لأنه لم يعلم الله حقيقة العلم، ولم يتعرف على أسماء الله ولا على صفاته، ولهذا يرى أن ذنوبه قليلة يستقلها. استقلال الذنوب معصية هي بحد ذاتها تستحق وتستوجب أن يتوب الإنسان منها، كما تستحق الذنوب أن يتاب منها. فاستقلال الذنوب عمل قلبي، مرض قلبي، معصية قلبية يتاب منها، ويتاب من الذنوب التي تمارسها بالجوارح. فالإنسان قد يمارس الذنوب بجوارحه، وقلبه أيضا متلبس بذنب آخر، وهو استقلال هذه الذنوب، وأنها هينة، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.